إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد معاشر الأكارم، فهذا لقاء جديد معكم، حفظكم الله تعالى ورعاكم وجعل الجنة داركم ومستقركم ومثواكم. وكنا حفظكم الله قبل هذا الانقطاع مع سلسلة طيبة مباركة في الأخلاق الإسلامية وبالضبط فيما يعرف بالأخوة الإيمانية. كل ذلك كان بمثابة التفسير لقول رب البرية سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون إخوة. أيها الأكارم، لا ريب أننا نعيش ظروفا عسيرة للغاية، وهذه الظروف يشق معها أن يتكلم العبد عن موضوع خارج عن موضوع ما يحدث لإخواننا وأخواتنا في أرض الكرامة والعزة، في بلاد غزة وفي بلاد فلسطين على وجه العموم. نسأله تبارك وتعالى أن يشفي مرضى هؤلاء، أن يداوي جرحاهم، أن يتقبل شهداءهم، أن يرد كيد أعدائهم في نحورهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قلت ما يحدث هناك أمر في غاية العظمة، ما يحدث هناك يمزق قلوب المؤمنين والمؤمنات، بل ويمزق قلوب العقلاء. سوى ذلك الموضوع، لكن مع ذلك فإننا نسير حفظكم الله إلى الأمام، ونحن بفضل الله تعالى باختصار قد قلنا كلمتنا وكررناها وأبدأنا وأعدنا في أن العبد المؤمن لا بد أن يشعر أنه مكلف بأن ينصر إخوانه في الله تبارك وتعالى. ربنا عز وجل قال: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، فعليكم النصر. بل أقول ينبغي لمن كان قادرا على أن يكون مع هؤلاء أن يكون معهم، لأن القضية ليست قضيتهم أو ليست قضيتهم، بل القضية هي قضيتنا جميعا، لأن القضية هي قضية دين ومعتقد، هي قضية الأقصى الشريف، هي قضية بيت المقدس، بيت المقدس حفظكم الله، هي قضية أرض طاهرة، هي أرض الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، هي قبلة النبي صلى الله عليه وسلم الأولى، وهكذا. فالقضية هي قضيتنا جميعا، لكن نحن قد نعتذر لأنفسنا أن الحدود مقصدة وأن الطريق مغلقة ولا يمكننا أن نصل. لابد أن تكون قلوبنا مليئة بنية نصرة إخواننا هناك، وأن نقف معهم جنبا إلى جنب لنصرة هذه القضية المركزية في حياة أهل الإسلام. لكن والأمر كما ترون وكما تشاهدون حفظكم الله، فهذا لا يعني أننا نبقى مكتوفي أو مكتوفي الأيادي، بل ثمة وسائل لنصرة هؤلاء على الأقل بهذه الأمور الثلاثة، ويمكن أن نجمعها في ثلاثة دالات، حرف الدال يعني قاعد يبدأ بالدال، ثلاث دالات. الدال الأولى هي الدعاء، وما أدراكم الدعاء، والدعاء بصدق، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، أعجز الناس من عجز عن الدعاء، كما قال سيد الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه. لكن الدعاء صح بصدق وبإلحاح بتضرع مع تحقيق شروطه مع دفع موانع إجابته إلى آخر ما هنالك مما يتعلق بالدعاء، فإن الدعاء سلاح وأي سلاح، بل هو أعظم الأسلحة. ولذلك تعلمون حفظكم الله أننا ننتصر على قوة عظيمة في آخر أيام الدنيا، قوة عظيمة يوصفها النبي عليه الصلاة والسلام هي قوة يأجوج ومأجوج، قوة يأجوج ومأجوج قوة عظيمة جدا. لما يهجم يأجوج ومأجوج شكون يكون مع عيسى عليه الصلاة والسلام ومعه المهدي ومعه أهل الإسلام السنة المؤمنة الباقية الثابتة على الدين. والله عز وجل يوحي إلى عيسى عليه الصلاة والسلام أن حرز عبادي إلى الطور. هذا القوم هذا لا يدان لأحد بقتالهم وحلق لقتلهم، طلعهم جبل طور. فيلهم عليه الصلاة والسلام ومن معه من المؤمنين يلهمون الرجاء، يعني يلهمون الدعاء، ربي يكرمهم بالدعاء، فيدعون ويرجون، يدعون ويرجون، يدعون ويرجون، حتى يهلك الله تبارك وتعالى يأجوج ومأجوج قوة عظيمة. يقتلوا يقتلوا يشفكوا درجة ويوصلوا يقول لقد قتلنا أهل الأرض فهلما فلنقتل أهل السماء. أعوذ بالله، طغيان كبير. خلاص ليه يجمعوا عليهم يحسوا بقتلهم كامل، يقولوا قتلناهم كامل، ما زال الآن نقتل أهل السماء، فيرمون بنشابهم إلى السماء عياذا بالله، طغيان عظيم. فترجع نشابهم مخضبة بالدماء، ترجع مخضبة بالدماء زيادة في فتنتهم، زيادة في فتنتهم. صوابك طغيان، ربي عز وجل يهلكهم بشيء واحد هو الدعاء. مش تعرف شو معناتها، أتهزأ بالدعاء وتزدريه، وما تدري بما فعل الدعاء، سهام الليل لا تخطي ولكن لها أمد وللأمد انقضاء. الله الله في الدعاء. وبعد على باك لما يموتوا يأجوج ومأجوج ويهلكهم ربي عز وجل، بعد مدة راح يشعر الناس يعني نتن عظيم جدا، رائحة كريهة جدا، الجيفتهم روائح كريهة جدا، لا يستطيع أحد أن يعيش مع هذه الرائحة. فيلهم الله عز وجل عيسى عليه السلام ومن معه من المؤمنين، يلهمه مرة ما أخرى ماذا؟ الدعاء والرجاء، يدعيه ربي تبارك وتعالى. فيأتي المولى تبارك وتعالى بغيث نافع وبمطر لا يكل منه بيت وبر ولا بيت مضر، فيأخذ هذه الروائح النتنة ويأخذ هذه الجيف بفضل الله سبحانه وتعالى، فتصبح الأرض نظيفة طاهرة نقية بفضل الله تعالى. لتدركوا قيمة الدعاء حفظكم رب الأرض والسماء، هذا الأمر الأول. الدال الأولى هي الدعاء، أي والله بصدق وإلحاح. الدال الثانية هي الدعم بما نقدر عليه، الدعم بما نقدر عليه. ما يقولش واحد ما نقدرش، تقدر بالمال تاعك، تقدر بالدواء، تقدر بالماكلة، تقدر كذا. والحمد لله الآن كاين جمعيات هنا وهناك، ومنها جمعية علماء المسلمين في الجزائر هنا، هيئة الإغاثة، هم بدأوا يجمعوا هذه الإعانات وتبعث إلى هناك بإذن الله تبارك وتعالى في الأوقات الملائمة. تشارك، شارك بما تقدر عليه حفظك الله، دعم بما تقدر عليه. ثالثا، الدالة الثالثة هي الدعاية، الإعلام، دعاية إعلامية. عندي عنده لي يعرف يكتب، لي يعرف كذا، لي يعرف عندك مناشير طيبة، انشرها على نطاق واسع، تعرف ترجم مقالة طيبة بالعربية، ترجمها الإنجليزية، ترجمها إلى لغات أخرى، تصل إلى أوسع نطاق في الدنيا بإذن الله تعالى. شارك، دعم هذه القضية بما تقدر عليه حفظك الله. إذا عندك الدعاء، عندك الدعم، وعندك الدعاية، يحفظكم الله تعالى من كل سوء. أيها الأكارم، كنا معكم حفظكم الله مع قول الله تبارك وتعالى جل في علاه: إنما المؤمنون إخوة. وإحنا نتكلم عن إخواننا في غزة، إنما المؤمنون إخوة، يعني هذا الموضوع يليق بهذا الأمر. هذا إنما المؤمنون إخوة، قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذاكم المسلم له ذمة الله ورسوله، فلا تخفروا ذمة الله عز وجل فيه. إذن خوك، لكم المسلم خوك، صلى صلاتك، استقبل قبلة تاعك، أكل ذبيحتك، الحمد لله فهو أخوك. ما تدخلش في فلسفات أدخلنا فيها بعض من لا يقف في صفوف أهل الإسلام قط. أي قضايا، أي قضية من قضايا أهل الإسلام ما يقفش معها، بل في كثير من الأحيان يقف ضد إخوانه، وكل مرة عنده فتاوى وعنده كذا وعنده تلاعبات. إنا لله وإنا إليه راجعون. فلا تدخل في فلسفات، حفظك الله. إخوانك محتاجون إلى نصرتك، فانصرهم بما تقدر عليه، حفظك الله ورعاك وجعل الجنة دارك ومستقرك ومثواك. أيها الأكارم، قال تعالى: إنما المؤمنون إخوة. كان عندنا مجموعة من الدروس والمحاضرات في هذا الموضوع، ذكرنا فيها حفظكم الله وفصلنا بعض التفصيل في ماذا؟ في حقوق الأخوة الإسلامية، في آداب الأخوة الإيمانية، آداب كثيرة جدا. بدأنا بالحقوق الستة التي جاءت في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: حق المسلم على المسلم ست، إذا لقيته فسلم عليه، إلى آخر الحديث المعروف. وبعد ذكرنا ما شاء الله عز وجل أن نذكره من أداب هذه الأخوة المباركة. الآن حبيت أنا هذا الليلة إن شاء الله، كما قال لك: والضد يبين حسنه الضد، فبضدها تتميز الأشياء. حبيت نتكلم عن ضد آداب الأخوة وحقوق الأخوة، نتكلم عن بعض مفسدات الأخوة. كاين مفسدات فسد لنا هذه العلاقة اللي بيناتنا، الأخوة الإيمانية، الأخوة الإسلامية. إنما المؤمنون إخوة، ربي عز وجل قال إنما المؤمنون إخوة، النبي عليه الصلاة والسلام أكد ذلك وقال وكونوا عباد الله إخوانا كما أمركم الله. لأن هذا الرابط القوية حقيقة هي أعظم الروابط، وهذا الرابط الذي فيه حتى مصلحة كما سنبين إن شاء الله تعالى. هذا الرابط بيني وبينك، لكن حتى رابط علاش مش كان بيني وبينك أنا؟ كان بيناتنا تجارة ما كاش، كان بيناتنا مصالح مادية ما كاش، كان ما كاش، وش كان بيناتنا؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، أنت مسلم وأنا مسلم، فأحبك لأنك أخي وتحبني لأنني أخوك. اسمها الداية، نحبك وندافع عليك وهكذا إلى آخره، لا لشيء، ما عندي حتى مصلحة مادية معك، وإنما أنت أخي في الله تبارك وتعالى. أنت بل أقول هذا في بعيد بالشام أهلي وبغداد الهوى، وأنا درقتين وبالفسطاط جيراني، وكلما ذكر اسم الله في بلد عادت أرجاءه من لب أوطاني. هيدا خاوتي بكل مرة، أبي الإسلام كما قال سلمان رضي الله عنه وأرضاه، أبي الإسلام لا أبي سواه إذا افتخروا بقيس أو تميم. الحمد لله رابطة عظيمة جدا، ما عندهاش حدود لا من حيث الزمان ولا من حيث المكان. ما كاش من حيث الزمان، والذين جاءوا من بعده بعد قرون، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا، أخوة ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. الحمد لله رابطة عظيمة جدا، وهذه الرابطة الوحيدة، وهذه العلاقة الوحيدة بين الناس، والأخوة الوحيدة أخوة الإيمانية الدينية الإسلامية، هذه راح تنفع يوم القيامة، هذه المحبة راح تنفع. قال الله تبارك وتعالى الأخلاء، الأخلاء أصحاب الأحباب، الأخلاء يومئذ يوم القيامة، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. أشوف الأخوة الزائفة الآن بين أهل الكفر كيف يجتمعون، كيف يظهرون المحبة والمودة والبصمة لبعضهم، كيف يتكالبون على أمة الإسلام، كشنا قاع كذب، وسيتبين هذا الزيف يوم القيامة. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. ربي اجعلني وإياكم من المتقين ومن المؤمنين الصادقين. هذه ربي يحفظكم. حبي نتكلم هذه الليلة عن بعض أو جملة من مفسدات الأخوة، أشياء لتفسد هذا الرابطة. احنا كي نكونوا نتكلموا هذا نقول صح، نفرض احنا خاوة متحابين وكذا، نفسش بيناتنا أشياء تافهة، لكن للأسف نشوفوا الواقع غير هذا، والله المستعان. نذكروا بعض المفسدات حتى نتجنبها، حتى نتجنبها، كما في حديث حذيفة رضي الله عنه وأرضاه، كان الناس يسألون النبي عليه الصلاة والسلام عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. الناس يسألوا عن الخير وكيفاش يقربوا الجنة الأعمال الصالحة، قال أنا كنت أسأل دائما عن الشر، علاش؟ مخافة أن يدركني، باش نجتنبوه. احنا نذكروا هذا الشر من هذا الباب باش نجتنبوه بإذن الله سبحانه وتعالى. أيها الأكارم، الأخوة كما قال الأحنف رحمه الله تعالى، الأخوة جوهرة رقيقة إذا لم تحرصها كانت عرضة للآفات. شبه الأخوة بيننا بالجوهرة، جوهرة نفيسة غالية جدا، صح الأخوة غالية لكنها رقيقة جدا، رقيقة إن لم تحرصها كانت عرضة للآفات. هذه الأخوة تعالى من عسوش عليها راح تدخلها آفات كثيرة جدا، فتجدنا نتعادى بأتفه الأسباب، وتجدنا نتخاصم بل ربما نتحارب لأتفه الأسباب، ولربما لغير سبب، أسباب وهمية، الله المستعان. إذن كلمش عن هذه المفاسد حفظكم الله. المفسدة الأولى عدم مراعاة حقوق الأخوة وأداب الأخوة، وإحنا كنا الدروس على السابقة كنا كان في حقوق الأخوة وأداب الأخوة، وحدي ما عرفش الحقوق وما عرفش الأداب اللي لازم يتعامل بها، والحقوق التي لا بد أن يؤديها لإخوانه، ولا بد لإخوانه أن يؤدوها له. حقوق هذه حقك نعطيه لك، وحقي تعطيه لي، لما عرفش حقوق الأخوة ما عرفش أداب الأخوة راح يقع في منزلقات وفي مطبات عظيمة، والله المستعان. هذه المفسدة الأولى، أنك ما تعرفش الحقوق والآداب، والله المستعان. ثانيا، النية المشوبة بشوائب الدنيا، النية المشوبة بشوائب الدنيا. شوف سبحان الله، علاش احنا بالخط اليوم احباب وخاوة ويقول لك احنا نفلان، مش واحد يذبحنا، خاوة اكثر من خاوة، مش واحد يذبحنا، بضعة أيام تلاقيهم واحد يمشي في الشرق واحد يمشي في الغرب تكلمهم هذه يتكلم لك على إنسان كأنه يتكلم عن شيطان أو شيء وسوس واحد يضحكهم وهذه يتكلم عن شيطان صلى الله عليه وسلم العافية والسلام ولقد تدخل سبني النية في الأولى ما كانت مليحة ما كانت أخوة لله تبارك وتعالى وإنما كانت مصالح هذا صيب مصلحته مع هذا وهذا صيب مصلحته مع هذا مع انقضت المصالح خلاص المحبة خلاص الأخوة بل انقلبت إلى عداء إلى بغضاء إلى خصومات إلى تهجمات صلى الله عز وجل العافية والسلام علاش تعرف احنا كنا نتكلموا عن الأخوة نتكلموا عن الدين نتكلموا على حاجة كبيرة رابطة وثيقة جدا عظيمة هي رابطة الدين إنما المؤمنون إخوة ولذلك شوف الله عز وجل في الحديث القدسي وش يقول وجبت محبتي للمتحابين فيه والمتزاورين فيه والمتجالسين فيه وجبت محبتي ربي عز وجل أوجب على نفسي العلية أنه يحب هؤلاء شكون ليتحابوا في الله ولله لوجه الله ليتزاوروا في الله ولله لوجه الله وليتجالسوا في الله ولله ولوجه الله جل في علاه ربي يحبهم هذول ربي يجعلني وإياكم من هؤلاء النبي عليه الصلاة والسلام الحديث المعروف كان سبق معنا حديث في صحيح مسلم أن رجلا زار أخا له في قرية فأرسل الله عز وجل على مدرجته ملكا فقال أين تريد ربي عز وجل بعث ملكا من الملائكة فالطريق تعاد إنسان لزار خوه ماشي من دمه ولحمه خوه في الله يحبه في الله شكون يبعث له ربي ملكا من الملائكة الله أكبر تكريبا وتعظيما لما فعله هذا الملك على صورة بشر قال يا فلان أين تريد هناك رايح قال أريد أخا لي في هذه القرية قال وهل لك من نعمة تربها عليه قال لا لا والله إلا أنني أحببته في الله مصافا قال والله ما عندي حتى حاجة معه غير أنني بر حبيته في الله الله أكبر قال فإني رسول الله إليك أن الله قد أحبك كما أحببته شنك شرف يبعث له ربي ملكا من الملائكة علاش كان الصدق في المحبة كان الصدق في الأخوة ما عنده حتى مصلحة ما كان بعيد راح يزور خوه توحشه اشتاق إليه خوه ليعرفه بلي مؤمن ويحب ربي هكذا ويحب الدين تاع الله عز وجل ويحب الصلاة ويحب كذا هكذا احنا يلازم خوك يحب ربي ويحب النبي عليه الصلاة والسلام ويحب الصحابة الكرام ويحب هذا الدين وإلى آخره فأحببته في الله لأجل ذلك إذا أحببته زرته لله وفي الله ليس بينك وبينه مصلحة مادية مهما كان نوعها إذا هذه قضية ثانية أشياء تفسد الأخوة تاعنا لما تكون تربطنا مصالح ونخلق الخوية وما شاء الله وفكده وعينية ومدلو عينية ومدلوانه ما يمدلو ولا شيء الله المستعان كما قال له واحد قال له شوف انت خويا قال له حتى الاخر حتى النهاية خويا حتى النهاية ما كاش هام عايشين كيف كيف واحد اخترى له خصوص دراهم دخل يدو في جيب خوه هذا اخوه حتى النهاية دخل يدو في جيب مش يجيب دراهم مش ما يشري قال له واش شد له يده قال له واش قال له قلت لي خويا حتى النهاية قال له دي النهاية خصوص دراهم هدي الله فان الله المستعان إذن كما يقول الشاعر ما كان لله دام واتصل وما كان لغير الله انقطع وانفصل كل حاجة تكون لله الدوم تكون لغير الله والله ما تطور والله ما تطور فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض المفسدة الثالثة أو المفسدة الشيء الذي يفسد الأخوة ثالثا التهاجر والتدابر التهاجر والتدابر الله أكبر تهاجر والتدابر علاقة وطيدة كذا أخوة وما يكون يفسدها تلقاني ونلقاك انت تضر منا وانا نضر منا تهاجر وتدابر وهذا اللي موجود بكثرة بين الإخوة وموجود حتى في كثير من الأسر وللأسف الشديد وتعرف من الإنسان المؤمن ليعرف اسم حديث النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة لا ترفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا وهنا صلي ونقوم وندير وكذا وبعد صلاة تعيما لا ترفع ثلاثة لا ترفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا الأول شكون رجل أمن الناس وهم له كارهون الثاني امرأة باتت وزوجها عنها ساخر ثلاثة وأخوان متصارمان زوج خوة في الله متصارمين متشاخين متباغضين متعادين صلاتهم لا ترفع فوق رؤوسهم شبرا وعلى بزاف تعرفوا بين الأعمال ترفع يوم الاثنين ويوم الخميس أعمال الناس فيغفر لكل مؤمن لا يشرك بالله شيئا إلا لرجل بينه وبين أخيه شحناء يقال أنظر هذين حتى يصطلحا أنظر هذين حتى يصطلحا. في قضية وعلى والله العظيم قضية في غاية الصعوبة. لا إله إلا الله، لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما وخيرهما وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. ابدأ من تواضع لله رفع الله، ابدأ انتايا عاود ارجع نحش ارجع نحش ارجع بسلام، ارجعوا لكم ملائكة خلال الأمور قاعد تكلمناها ورا نأكدوا فيها ربي بارك فيكم. إذا تهاجر التضابط واعر بزاف. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قال أيضا لا يحل المسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، فمن هجر أخاه فوق ثلاث فمات دخل النار، ومن هجر أخاه سنة، حديث الأدب المفرد صحيح، من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه. هذه النصوص واحد عنده شوية قلب وعنده تصديق لما جاء عن الله وما جاء عن رسول الله صلى وسلم عليه الله، لابد أن يرجع بسرعة إلى أخيه وانت ارجع. وخيرهما كن خيرا خير الطرفين، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. ابدأ بالسلام وروح عند خوك، من ردك أديت ما عليك، قلت سلام ردك شردوك الملائكة أديت ما عليك حفظك الله. رابعا من مفسدات الأخوة، علاش احنا يا أخواننا، علاش الآن بين الأسباب اللي خلتنا نعيش هذا الذل، راح تشوف أمة بكي كان يقول أمة المليار، الآن أمة المليارين هم قريب جزء الله يرعاد المسلمين الإحصاءات ولا لنا. وبعد أن يكسر ديما تاع الأمة الغضبية المغضوب عليهم أراضي الأرجاس الأنجاس يتحكمون في رقابنا، الماكلة باش ندخل خلطة ما يخلوش ندخل، شاحنات تاع شحال من دولة حمسة تما ما ندخلش، هم يحكموا فينا ولا نمدوا خلطة لا ياكلوا. خلاص غاية الذل والهوان، خلاص نذلينا مليح مليح. من أعظم الأسباب هذا الشيء، جرأهم علينا ما يرونه من خلافات بيننا، من عداوات بيننا، من خصومات بيننا، ضعاف قدامهم أقوياء فيما بيننا، ضعيف قدام العدو صح اللي معاك اللي واعر واللي عندي القوة. إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا الخلافات وهذا التمسك والتشتت والتفتت والتشرذط هذا الذي جرأهم علينا، قدروا يجرؤوا علينا. نسأل الله عز وجل أن يردنا إلى الحق ردا جميلا. رابعا حفظكم الله سوء الظن، سوء الظن. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا الآية. قال عليه الصلاة والسلام إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. إحنا سوء الظن يهلكنا، أنت مع أخوك لا بأس، كيفاش بدأت تفسد العلاقة؟ تسيء فيه الظن، جابوك واحد الخبر ما تأكدش منه، شفتوا دار حاجة أسأت الظن، حملت هذاك التصرف تاعو على محمل سيء، هذا هو سوء الظن. لنا إحنا سوء الظن هذايا القرآن حذر منه، السنة المطهرة حذرت منه، الصحابة رضي الله عنهم حذروا منه تحذيرا شديدا. سمعوا كلمة عمر يقول رضي الله عنه وأرضاه لا تظنن بالكلمة تخرج من في أخيك شرا وأنت تجد لها في الخير محملا. كلمة سمعتها من أخوك ما تحملهاش محمل سيئ، ما دام عندك في الخير قادر تحملها على الخير احملها على الخير احملها على الشر. قالوا لا لا يقصد كذا وكذا، والله ما يقصد فعلية، والله ما يقصد بناية، والله يقصد كذا وكذا من وجوه الخير في هذه الكلمة. تصرف تعامل تحكي لك على حكاية احملها على أحسن المحامل أفضل لك، كما أنت راك تقول كلمات تحب الناس يحملون كلماتك على أحسن المحامل على أحسن الوجوه، تتصرف تصرفات تحب الناس يحسنون بك الظن. إذا عامل الناس بما تحب أن يعاملوك به، كلمة تحب الناس يعاملوك تعاملهم. على سوء الظن، سوء الظن خطر كبير. التمس لأخي، شوف الحسن رحمه الله يقول التمس لأخيك 70 عذرا، واحد زوج لبعضك ربما البالك بالك 70 عذرا. قال فإن لم تجد له عذرا فقل لعل لأخي عذرا لا أعلمه. سبحان الله العظيم، هم نفسك بالك عنده عذر، أنا قلت ربما يقصد كذا ربما يقصد كذا ربما من أوجه الخير، كيف نقدرش قاعد فهم نفسي لعل لأخي عذرا لا أعلمه. على بالك إيش هكذا تعيش مع خلقك ما شاء الله تبارك الله، راك تعيش مع نفسك ما شاء الله، لأن سوء الظن مرض كبير راح يمرضك. احنا سوء الظن في الجامعة تسميوه توسويس، صدقوني توسويس، هذاك هو احنا هلكنا توسويس. سمع كلمة وقيلة جاز عليه واحد تعجز عليك ما قالش سلام، هو ممكن قد ما سمعتها صح، ممكن صح ممكن ما قالش سلام، لكن اش ما قالش سلام بايد ملي فلان حرشوا عليا وكذا وبدا يولي عدو تاعو، وهو مسكين كان تقول له يا بنتي فلان بس عليه ما قلتش سلام، قلت له غير قلت يقول لأخوك لا والله يا أخويا غير أقول لك كنت فعل الحالة والله ما فقط مش بشكلك وقدام راني في هم كبير يولي غير تبكي معاه علاش تسيء الظن علاش تسرع لماذا تسارع إلى إساءة الظن سوء الظن هو مرض كبير وراه هلكنا وراه فتتنا وراه دمرنا والله العظيم كارثة كبيرة هل تمشي سادايا الله المستعان ولازم نعم داول زعموا حميز كي نفسه ما بدو يهضر الآن قاعدنا شوية توسوس لما عندنا جزء ولا شوية توسوسوا شو الظن شكوا منا منا الله المستعان لازم نداويه روحوا قاعد نداويه كما قال لي واحد قال لي شو قاعد تخصصات قال لي كاين تخصصات كامل تحب تداوي على الجلد كاين درماتولوج داوي على العينين كاين اوفتالمولوج قال لي نزلنا في الجزائر توسوس ودول ما توسوس ماشي واحد واش داير توسوس ودول لازم يديروا تخصص يقراو في الجامعات الكبرى ويكون بزاف متخصصين في هذا الشيء لان التوسوس داير في حاله الله المستعان ربي يغفرنا ويتوب علينا. من الاشياء ايضا العظيمه شو ابن القيم واش يقول قبل ما ننتقلوا ابن القيم شوف سبحان طبيب رحمه الله قال والكلمه يقولها رجلان شوف كلمه واحده كلمه الوحيده يقولها رجلان يريد بها احدهما اعظم الباطل ويريد بها الاخر محض الحق سبحان الله كلمه واحده هذا قلوه دقه ماشي كيف كيف قلوه العبره بماذا العبرة بحياة الرجل بسيرته بما يدافع عنه بما إلى آخره هكذا الآن ويضربوا في العلماء بهالطريقة شو مش قاعد العالم ويخطر يقطع له يقطع الكلام عن سياقه وسباقه ولحاقه سبحان الله العظيم ولا عنده ولا ينقل في كلام لغيره ليرد عليه ولا عنده حتى ولا قال هكذا كلمة يقولها فلان كلمة يقولها فلان معروف بأنه يجادل على الباطل فلان ينشر الباطل فلان ينشر الضلال وهذا لا نحية وقع ينشر الحق سبحان الله العظيم بعد كلمة تتوزنون تحطم في سلة واحدة أبدا وهذا مع خوتك مع المؤمنين وكذا مشي كيف إذن إياكم وسوء الظن إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. خامسا من مفسدات الأخوة الذنوب والمعاصي والله العظيم الذنوب والمعاصي قال سبحانه وتعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم أحيانا ما سأت الظن هو سأت الظن كنت لبس بكم فارقتم كنت مؤمنين تلقوا في الصبح تروحوا كيف الحلقات العلم دروس الخير ما شاء الله تبارك الله وبعد وليت واحد العداوة بيناتكم علاش انت معنا باش ومعنا باش باش شنو الذنوب والمعاصي فعوقبتما ذنوب المعاصي عقوبة كبيرة يزيد في هذا الباب بالذات كان حديث صحيح وش يقول النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما تواد اثنان في الله ما تواد اثنان يعني ما كان الزوج يتحب في الله ما تواد اثنان في الله فيفرق بينهما إلا بذنب يصيبه أحدهما سبحان الله محبة وبعد فرقة ذنب أصابه أحدهما فكيف لو أصاب الثاني الذنب أو الذنوب شو الفرقة كيف جاي الله المستعان. سادسا التحسس والتجسس إياكم الظن فإن الظن أكذب الحديث ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تجسسوا ولا يرتب بعضكم بعضا شوف تجسسوا على بزاف تحسس وهذا وش يؤدي التحسس والتجسس شنو سوء الظن ترك لبس مع أخوك وقتش تولي انت تبحث عن الأخبار تاعه تحب تسمعه شو يخضر تحب تشوف الهاتف تاعه تحب كذا النهار يبدأ الشيطان يلعب لك بقلبك فتسيء الظن بأخيك غير يجيك سوء الظن على سوء الظن راح يتبعوه شو واحد آخر هو التحسس والتجسس والتحسس والتجسس شو يسبوا يتبعهم شوف هكذا الجرائم يتبع بعضها بعض عندها علاقة عندها رابطة ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام عليكم كبر خير الخير بينه توأمة أعمال خير أعمال بر بينها توأمة سلسلة يتعلق بعضها برقبة بعض لما قال النبي عليه الصلاة والسلام عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صدقه وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار هذا سلسلة شوف المعاصي والذنوب عياذا بالله هكذا نفس الشيء يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم شوف سوء الظن وبعد إلا ما تغلبش على نفسك في المرحلة الأولى راح أدي بك المرحلة الثانية ولا تجسسوا إلا ما غلبش نفسك هنا ولا يغتب بعضكم بعضا خوف الغيبة المحرمة في تقطع وتكلم وكذا وتغير لسانك في عرض أخيك عياذا بالله وهكذا صلى الله عليه وسلم عافية والسلام أيها الأكارم قال عليه الصلاة والسلام من استمع شوف تحسس وتجسس حلواء، من استمع إلى حديث قوم، والله العظيم حل مشكلة وقعت بين الناس يقول لك أنا لفظ تاعي راح تسمعته شو يهضر، راح تسمع الهاتف تاعه، الناس بين أزواج وزوجات هكذا تروح هذيك البراءة، يبدأ سوء الظن، يبدأ الشيطان يكبر فيها كذا وبعد التجسس عليها وادي، الله المستعان فساد كبير. الله النبي عليه الصلاة والسلام قال من استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنه الآن في يوم القيامة، ليسمع كلام تاع ناس هذا يقص روجه بروحك، هذا استرخي ودنك لازم تسمع شو نقول، قالت مش حبيب. من استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنه الآنك يوم القيامة، فشو الآنك؟ هو الرصاص المذاب البلوم دايب يصب في أذنه جزاء وفاق عقوبة على أنه كان يستمع أحاديث الناس وهم لا يرضون بذلك، كيف أنت تقصر مع صحبك ما دري من أحد يسمع لك، كي الناس يستمعون إلى عادي كوارث في بيوت الناس، والله العظيم خاصة طريق البناء الآن موجودة كوارث، يضع أذنه على الجدار يسمع إلى جاره يسمع إلى جارته، صلى الله عليه وسلم والسلام. فساد كبير من مفاسده أو من مفسداته الأخوة في الله المبالغة في المزاح، المبالغة في المزاح، المزاح مليح، مزاح قصرة مليحة، قصرة مع أخوك وكذا ما شاء الله يصعب بزاف ناس تفارقوا يقولك بزاف يكفر، لما إنسان يبالغ في القصرة وممكن يتجاوز الحدود وممكن يقصر بالاستهزاء ويسخر من خوف ويكذب عليه يولي يحب يضحك به الغاشي. النبي عليه الصلاة والسلام علمنا من مزحه، وكان يجلس مع الصحابة رضي الله عنهم فيأخذون في أمر الجاهلية فيضحكون ويبتسم عليه الصلاة والسلام، يبتسم معه وكان ضحكه التبسم، كان يمزح ولا يقول إلا صدقا، كان يمزح لنفسه يقصر ويضحكه بس يقول الحق بيكذبش عليه الصلاة والسلام، وقال عليه الصلاة والسلام ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم، ويل له ويل له، تقصر بخوك وتجيب له الحكايات وتكذب عليه باش ضحك الناس، اتق الله في نفسك بالك. إذا المزاح مليح لكن أعطيك بعض في المزاح، يقول في المزاح في الكلام كالملح في الطعام، مش الماكلة ما ديلاش قاع الملح السوسة تكثر لها الملح بزاف مالحة ولا لا لا، ماكلة ديلا شوية ملح ما شاء الله بنينة بقدر ما يستطاب الطعام، هذا القصة واحد ما يقصرش قاع مغلوق يابس وكذا مش عشوة، واحد مصبح لليل وغير ضحك والقصرة ما كاش قاع سيريو ما كاش قاع الجد ما يليحش أبدا ما يليحش، واضح الاعتدال في كل شيء، ممكن تقصر قصرة مليح ما تكذبش على الناس ما تستهزاش بالناس ما تسخرش بالناس إلى آخر ما هنالك حفظك الله. ثامنا حفظكم الله السخرية والاستهزاء، وهذه في كثير من الأحيان يجيبها المبالغة في المزاح وما دخلوا في السخرية والاستهزاء، وهذه طريقة أهل الإجرام، إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون إلى آخرها. شوف هذه طريقة أهل الإجرام أهل الكفر والعياذ بالله، ده استهزاء بالناس البداية، من أنت؟ ربي قال إن أكرمكم عند الله أتقاكم، استهزاء حتى واحد بالعكس، والله كان إنسان لربما احتقرته حينما تراه شفته احتقرته وربما يزيد لعب بالشيطان استهزاء به وتسخر منه وتغتابه إلى آخره، لكنه يدعى في ملكوت السماء عظيما لعله يكون من العظماء عند الله تبارك وتعالى عند رب الأرض والسماء بالك. النبي عليه الصلاة والسلام مش قال؟ قال ترى الرجل السمين رجل عظيم نسيف لا يساوي عند الله جناح بعوضة، عظيم عند ربي حقير لا يساوي عند الله جناح بعوضة، والعكس النبي عليه الصلاة والسلام شاف عبد الله بن مسعود، تعرفوا بلي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه كان ضعيف الجسم هزيلا رقيقا نحيفا كان ضعيف، طلع فوق شجرة اسمه شجرة الأراك، شعود الأراك هذا تاع سيوك اسمه عود الأراك، شجرة اللي في هذا الحطب هذا عود الأراك سيوك، طلع فوق الشجرة بدأت الريح تديه يمينا ويسارا تديه منه ومنه ضعيف، فضحك الناس اسمع مليحا اش قالوا النبي صلى الله عليه وسلم أتضحكون من دقة ساقيه، أكون ضحكوا على رجليه رقاق بزاف والذي نفسي بيده لهما أثقل يوم القيامة من جبل أحد، ثقال على جبل أحد شكل ميزان ربي عز وجل ميزان تاع الله عز وجل ماشي كيما الميزان تاعنا والله العظيم، ولذلك قال ربي إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ما كان لا طول لا عرض لا قوة لا زين لا جمال لا بيض لا سود لا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ربي اجعلني وإياكم من المتقين. هذا تقوى عند الله تبارك وتعالى. معاشر أكارم، يعني من الأشياء تفسد الأخوة السخرية والاستهزاء كما سبق حفظكم الله. تاسعا إفشاء السر، إفشاء السر يفسد. شحال من الناس كانوا خاوة وما شعروا محبين وكيفاش فرقوا؟ عطاك سره، عطاك معناتها سره، عطاك سره. والسر كما قال لك قبوره أو قلوبه، قلوب الأحرار، قلوب الأحرار قبور الأسرار، قلوب الأحرار قبور الأسرار. حطيت سر كبير كما يقولوا صح، واحد حر الله يبارك من راجل حل، قلت له سر غير روح انسى يقطعوا راسه ما يقولوش، وكاين لا لا كاين لا بسرعه يمشي لك السر تاعك ويهلكك ويدمرك، وهذه كارثه كبيره. وشوف افشاء السر، افشاء السر يعني كي تكون حاله عاديه، كي تكون حاله عاديه بزاف ناس ما يفشوش السر، ما صوتش يفشاه، ما يدوش معاك، ما يختلف معاك، يفشي لك كاع الاسرار تاعك نزاله وخسه. النبي عليه الصلاه والسلام شوف شي علمنا نعظم الاسرار تاع الناس، حتى احيانا يقول لك خوك سر وما يقولش هذا سر بيني وبينك، حشم منك يحترمك ويقدرك، حشم يقولك ما تعاودش الهضره، خاطر صرالك مع ناس تحترمهم تقدرهم هضرت لك كلام ليه ماذا بك تكلم ما يعاودوش، بصح كيفاش تقول له؟ صعيبه، حشم تقول له. شوف قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا حدث الرجل بحديث ثم التفت فهي امامه، سبحان الله العظيم. كلم معاك ثم التفت بدي يشوف منه ومنه تحس باللي حب يقول لك يا ودي غير مثلا يقول لك الكلام، ثم التفت قال فهي امانه، اذا حافظ على الامانه بارك الله فيك، حافظ على السر. السر لما تفشيه هذا من اسباب فساد ذات البين، من اسباب انقطاع هذا الرابط الوشي جاهد فيه هي رابطه الاخوه في الله سبحانه وتعالى. عاشرا الاكثار من العتاب، الاكثار من العتاب هذا ثاني في السر، الاكثار من العتاب. شحال واحد يقول تقول له يا ودي كنت مليح مع فلان، يقول لك بزاف نتلاقى معاه وعلاش درت هادي وعلاش ما درتش هادي وكيفاش انت، معليش هي شوف العتاب امر صحي في اصلها، العتاب احيانا امر صحي. لما تجي تعاتبني تقول يا شيخ ما تجيش تقول هكذا، يا شيخ على بالك بلا الامر يدير مشكل، يا شيخ الله لك كذا وكذا من حلال، قول جزاك الله خير، رحم الله عبدا اهدى الي عيوبي، هكذا قال عمر رضي الله عنه وارضاه، رحم الله تعالى بالرحمه، رحم الله عبدا اهدى الي عيوبي، جبيت العيوب تاعي، وقد استبقاك من عاتبك. وكما يقول بكري خذ راي يبكيك باش يضحكك، حاجه مليحه. فين صديقك من صدقك لا من صدقك، ومن ابكاك لا من اضحكك. هذا راهم متفقين عليها. صح كي تكثر تكثر بالعتاب ماشي مليح، احيانا يستساغ منه القليل بين الفينة والفينة، لكن الإكثار من العتاب راح يتعب الإنسان وينفر منك وما هو المستعان. هذه باش نكونوا نفهموا مليح الأشياء، ومليح كما قال لك مليح التغابي والتغافل، هذه حتى مع أهلك راك كامل وانت علاش درتو هادي علاش ما درتوش، عاود ما شفتو البارح تعاود له جوج سوايع وانت تهضر وتعيط على وليدك تعاود له كلمه قلت البارح بزاف بين الفينة والفينة مليح. ولذلك قال لك هذه اسمه خلق التغافل، مليح بزاف خلق التغافل او التغابي، التغابي شو التغابي؟ هذا هو الرجل العاقل في الحقيقه. قالوا واحد بكري قالوا له من هو الرجل العاقل؟ شنو الرجل العاقل؟ قال الفاطن المتغافل، الفاطن المتغافل، فاطن وفاهم كل شيء في العسرة لكنه يتغافل، خطرات كي اللي ما سمعش كي اللي ما شافش، ولا بد هكذا وانك راح تخسر زوجتك تخسر ولادك تخسر كذا. كما كان يقول لي واحد قال لي انا زوجتي هذه وعندي مشاكل معها، وانا كنت عارف بلي الاهل تاعو ما شاء الله تبارك الله بصح هذا مسكين شغل، قال لي انا نريح معاه احيانا غير في الجامعه قد احيانا نريح معاه ثلاث ساعات وانا نخاطر ندير محاضره، محاضره ثلاث ساعات، شكون هذا المره يقبل محاضره ثلاث ساعات؟ طلاب في الجامعه ما يقبلوهاش، تحكي معاه ثلاث ساعات وانت تهضر انك راح تقضيها مسكينه. الحين ذا حين بيه قال يمرا وكيف قضايا لك تجوزها كيف قضايا صغيرة مع أولادك كل يوم كل يوم كل يوم. كما قال لي واحد قال لي كثرة التنبيه تجلب التسفيه، صح بزاف بزاف بزاف بزاف. لا لا هذا اسمه خلق تغابي مليح، خلق تغافل. كما قال واحد قال ليس الغبي بسيد في قومه لكن سيد قومه المتغابي، الغبي مسكين أحمق يكون سيد لكن يكون السيد المتغابي متغافل يعرف فاهم على باله فأحيانا إذا ما سمعش ما شافش يعرف كيف يتصرف واضح. إذا أكثر من العتاب ما هو شبه. 11 التنابز بالألقاب. الله أكبر ربي قال ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. ما تنابزوش بالألقاب ماشي مليح. تنابز بالألقاب يفسد. شوف الناس اللي كانوا يفهمون شو يقول الفاروق عمر رضي الله عنه وأرضاه في الصحابة يقول ثلاث يصفين لك ود أخيك. كان قال ثلاث أشياء تصفي لك قلب تأخوك والمحبة أو المودة تصفي بين كل محبة. ثلاثة شكون هما؟ إذا لقيته فسلم عليه. أن تسلم عليه إذا لقيته غير تلقاه أسقه بالسلام يولي يحبك. شكون إنسان السلام عليكم مما تشوف في التعي يطلق السلام عليكم تولي تحبه تسلم عليه. هذه الأولى تصفي لك المحبة تأخوك. اثنين أن توسع له في المجلس غير يجي تدنا شوية ودير له بلاصة يولي يحبك بإذن الله دخله قيمة. ثلاثة سبحان الله وأن تناديه بأحب الأسماء إليه. تناديه بأحب الأسماء إليه. إذا هذا معروف ثلاث أسماء أربعة أسماء عنده اللقب العائلي كما يقولوا اليوم وعنده الاسم بتاعه باك عنده زوج أسماء ولا ثلاثة وعنده أنسيرما ولا زوج ولا حاجة أنت تخيل الاسم اللي يحبه تعيط له به يفرح. إحنا لا لا عندك 50 اسم قاعملها وعندك واحد شير نوع عيان يعيط لك بهذا الشير يزعفر لازم هاي. الله المستعان الله المستعان. ثاني عشر الغلو في الصداقة. الغلو في الصداقة وضد ذلك أيضا الغلو في الصداقة والغلو في البغضاء احنا ما عدنا عشوش حلمح الاعتداء. هذا كان وقت الأثر بعض رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام لكن لا يصح مرفوعا ويصح إن شاء الله تعالى موقوفا عن علي رضي الله عنه وأرضاه وبعضهم عن سلمان الفارسي أيضا رضي الله عنه وأرضاه. أحبب حبيبك هولا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما وأبغض بغيضك هولا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما. أخوك تحب هذا تحب غض العقل كم حب أخبار صحيح وين ممكن أن تقول لي عدو أو كذا علاش مشي مليح الغلو روح بالعقل روح بالعقل وكل حاجة أحطها في المكان تاعها. وأحيانا العكس يبغض إنسان يقول لك شوف الشيطان مارد كذا وبرضه تشوفوا معه علاش وكان ممكن يهضروا عليه طامات والناس قاعدين يشوفوا واش هضروا عليه الكوارث وكذا. روح بالعقل الاعتدال ما تبغاش هذيك البغضاء قد ما دار لك قد ما تبغاش بزاف خلي واحد المساحة ممكن أن شاء الله يصلح ربي عز وجل بيناتكم. وكذلك المحبة ماشي مليح الغلو فيها حفظكم الله. ثالث عشر النجوى. النجوى وش قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يتناجى الثاني دون الثالث من أجل أن ذلك يحزنه. تبع معي مليح الحديث هذا النجوى هذه والمناجاة هذه الضر وتفسد الأخوة. لا يتناجى اثنان دون الثالث لأجل أن ذلك يحزنه حديث صحيح. تناجيه رانا احنا يا في ثلاثة انا نتكلم مع صهيب غير بالعقل مش معنيش محمود يظلوا ويظل لي غير بالعقل مش معناتها يفهم بدنا نهضروا عليه يا اما رانا نهضروا عليه ولا حسن الظن قالكم وش يهضروا عليا صعناش وش هم يشوفوني انا باش يهضروا بيناتهم وانا ما يسمعونيش انا عدو تحرم انا جاسوس انا وش يشوفوني صح ولا لا كما راح تفسد القلب من أجل أن وكيف حديث حتى تختلطوا بالناس تكبر الحال صح أنتم زوج والثالث ما يسمعش. قال العلماء هل التناجي الكلام بصوت منخفض لا ينبغي هذا يفسد القلوب يفسدها. وأحيانا قال لك الكلام بصوت مرتفع مسموع لكن بلغة لا يفهمها الثالث. أيضا احنا بيناتنا نعرفوا باللي فلان ما يفهمش اللغة الفلانية احنا نفهمها غير نبدأ نهضر معاه غير يوصل فلان بدأ نهضر بلغة واحدة أخرى مش معناتها كنت تهضروا عليا كنت تستهزأوا بيا ولا كنت تهضروا حاجة أنا شتوني بلي ما نصلحش باش نسمعها وماشي حق عليكم أنا أخوكم يا أخي إلى آخره. فمثل هذه الأشياء تفسد القلوب عياذا بالله. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. رابع عشر الجدال والمراء. الجدال والمراء جدال والمراء يفسد أخوة محبة صح كثرة الجدال كثرة المراء كثرة المناقشات لكن يقولوا المناقشات بزطية هذه تفسد القلوب. قال عليه الصلاة والسلام ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أتوا الجدل وكثرة الجدل عقوبة من الله ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، يعني ابتلوا بالجدل. ثم قرأ قوم الله تعالى ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. بالك ماشي مليح الجدال ماهوش مليح. عندك كلمة حق قل كلمتك وانصرف، قل كلمتك وامشي، قل كلمتك وامضي، قل كلمتين لأن يشوفها بلي هي الحق وبلي هي أحسن وبالحكمة إن شاء الله ربي ينفع بها. قبلوها قبلوها، ما قبلوش لأني قبلوهم بعد ما قبلوش كاع أديتهم علي. صح باش تبدا تجادل وتعيط وبعد تقول كلام ماشي مليح وبعد تقول دور الخصوم وبعد دبزه وبعد كذا، اعوذ بالله. لا لا المراء هذا ماشي مليح. كثره المراء والجدال عقوبه من الله، ماهيش ظاهره صحيه. صدقوني ظاهره مرضيه كما قال علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه ان الخصومه لها قحم. الخصومات لها قحم يعني مهالك ومفاسد كبيره جدا على الدين تاعنا والدنيا تاعنا والاخلاق تاعنا والاخوه تاعنا الى اخره. فهذا الامر لابد ان نتنبه له. كان واحد من السلف كان يقول واحد كلمة عظيمة جدا، يقول إذا أراد الله بقوم خيرا فتح لهم باب العمل وأغلق عنهم باب الجدل، وإذا أراد الله بقوم سوءا شرا فتح لهم باب الجدل وأغلق عنهم باب العمل. وانت قيس احنا المجتمع تاعنا اليوم ما هو المفتوح لنا، باب العمل ولا باب الجدل؟ باب الجدل انا نقول، وانتم واش تقول؟ باب العمل. واش معناتها مفتوح باب العمل؟ ما احنا مجتهدين بزاف ما توصلش زعما تحب انت يا تحوس قال نشوف كاش يتيم كاش اسره فيها ارمله مع اليتامى تاعها نتهلا فيها ما تلقاش الناس كاع سبقوك للعمل. تقوم الليل وما كاع تقوم الليل تصوم النهار ما تصوم النهار ما جاش العيد ما تصحلكش جيت لازم تبكر باش تصحلك الى اخره. هذا هو المسابقه والنشاط في العمل. لكن انا نقول العكس اليوم، قوتنا في الجدل. نهضروا نهضروا نهضروا نتكلموا وكل واحد فينا معجب برأيه معجب برأيه. هاي القضية الأم الآن في هذه الأيام قضية فلسطين وغزة وكذا وشو يصرى وشو هو نهضروا نهضروا بزار نهضروا النقاش لا فلان قال فلان ما قالش لا لا بصح لا دولة. الله مستحن وروا لهذا وشو نقدموا. الله عز وجل أنه ربنا الحق رب الجليل. كثرة الجدال تفسد القلوب والله العظيم، وتفسد الأخوة وتفسد الرابطة تعالى وتمزقنا شر ممزق. 15 الطمع فيما في أيدي الناس من الأشياء اللي تفسد الأخوة. الطمع فيما في أيدي الناس تعاشر الناس وبعد يحسوا بيه طماع ولا أنت تحس منهم بزاف الطمع مش الله. يقولنا إحنا الأخوة في الله تبارك ولله نحي المصالح خلينا المصالح الدنيوية. كثر الطمع. واحد جاء عند النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فطرة ولا لا؟ لا فطرة. الواحد فينا مدى به يحب ربي عز وجل وثاني الناس يحبوه بيكرهوش معليش. قال النبي ما فيش مشكلة دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. مش قال النبي عليه الصلاة والسلام قال ازهد في الدنيا يحبك الله. الدنيا هذه ما تكونش في قلبك خليها في يدك. عندك المال ما عندك كذا ما فيش مشكلة الدنيا في يدك مش في قلبك. ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس او ازهد فيما في ايدي الناس يحبك الناس. سبحان الله ما ديرش قيمه الاشياء اللي في يد الناس. الناس يحبوك والله كاين هكذا وكاش معناتها جامي يقول لنا ماذا بينا نعاونوك ماذا بينا نتهلاو فيك ماذا بينا نكرموك ماذا بينا كذا. يعطيك الصحه بارك الله فيك ربي يبارك لك في اهلك ومالك خلي روحك عزيز الناس تحبك. بصح انت هذا اعطيني سلف لي مدني ديبانيني كذا وصلني ردني كذا عطول الناس يكرهك بزاف تطلب بزاف الناس. الناس ما تحبش انسان ضعيف عن بالك انسان ضعيف قد ما يكون يحبك تبدا تنقص عليك المحبه. 16 حفظكم الله من هذه المفسدات الاثره وحب الذات. الاثره وحب الذات رانا خاوه متحابين صافي بدك تحس واحد يحب نفسه بزاف بزاف ويقدمها على كل شيء مش مستعد يضحي ابدا ما محبه تنقص ونبدأ بعد عن هذه الأخوة الشرعية اللي نحوس عليها مشكل كبير. وهذا اللي يحب بالذات نفسه يحوس غير على نفسه ومصلحته كما قال صاحب الحاجة أعمى هو كيقضي شغله ما عندك براسك. صاحب الحاجة أعمى يعني ما يشوفش يشوف غير الحاجة تاعه ويشوف غير المصلحة تاعه. هذا مشكل كبير مشكل كبير. هذا عنده شبه بالمنافقين والعياذ بالله. منافقين يذكرهم ربي في القرآن وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليهم مذعنين. سبحان الله قل رواح كذا يهرب، لكن كي يقول حق لهم يأتوا إليه المذعنين. وهذه اللي نشوفها بزاف الناس، خاصة لما تكون شوية خصومة وتدخل في الوسط، كل واحد يعرف مليح الحقوق تاعه بصح الواجبات ما يعرفهاش، يعني حقوق طرف الآخر ما يعرفهاش. انت عندك حقوق، لأن هذه الأخوة قلنا رابطة وعلاقة وعقد في حقوق وواجبات، تمد يطولك أخذ وعطاء. أنت تعرف حقوقك، حقوق الأخوة تعرفها مليح، بصح واجباتك تجاه إخوانك ما تعرفهاش. أزواج، زوج مع زوجته، زوجة تكلم لك على زوجها تعرف مليح بالأدلة، حافظ الحقوق تاعها، بصح حقوق هذا الزوج المسكين هذا تعرفهمش. العكس صريح مع الزوج، حقوق تاعه يعرفها مليح بالأدلة، حقوق الزوجة المسكينة ما يعرفهاش. مصيبة كبيرة، مصيبة كبيرة. الإنسان المؤمن يحاول دائما باش تبرأ الذمة تاعه، تبرأ الذمة تاعه في الدنيا والآخرة، حاول كيفاش تمد حقوق الناس. واجبات على ظهرك الحمد لله أديها، تبرأ الذمة تاعها، ومن بعد إذا طلبت الحقوق تاعك بعد ذلك ما شاء الله ما فيش مشكل، لكن أدي الحقوق إلى أصحابها حفظك الله. من هذه المفسدات حفظكم الله المنافسة على الدنيا، المنافسة على الدنيا، المنافسة على الدنيا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام والله ما الفقر أخشى عليكم. احنا نخاف من الفقر، صدقني الفقر، والدينا والدينا كانوا في الفقر ولا لا؟ لا، أجدادنا كانوا في الفقر، فقر كبير، أمراض، استدمار، صواريخ، طائرات، كانوا عايشين هكذا. أحيانا يشتاقون إلى كسرة الخبز، وعاشوا وقت المراحل صعبة جدا، لكن هم ناس كبار يحكوكم المحبة اللي كانت بينتهم والأخوة اللي كانت بينتهم وصلة الرحم والمودة وكذا، شيء عجيب جدا، شيء عجيب جدا. مش الفقر اللي برهم. قال النبي عليه الصلاة والسلام والله ما الفقر أخشى عليكم، ما نيش خايف عليكم الفقر، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على الذين من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتكم. احنا الآن فتحت الدنيا، فتحت لنا الدنيا، ورانا نتنافسوها مليح مليح كما تنافسوها اللولين، اللولين هلكتهم كي تنافسوا عليها، أنا خايف تهلكنا كي تنافسنا عليها. الآن روح شوف قطيعة ولا بسبب الفقر، قطيعة في الرحم مثلا، أدخل الأسر، أدخل الفاميليات، وإيش هي سبب القطيعة؟ ممكن نص مترة تاع الأرض، إيش الفارقة؟ ممكن واحد لافا دارو كيف كيف، ممكن دخلوا في تجارة بعد كذا، ممكن واحد السيارة بيناتهم، ممكن كذا ممكن كذا. الدنيا الدنيا والله ما الفقر أخشى عليه مالك. ولذلك الحسن البصري قال كلمة عظيمة رحمه الله، قال من نافسك في الآخرة فنافسه فيها، هو نفسك في العبادة، في الطاعة، في حفظ القرآن، في الخير نجري ونديره من ما شاء الله، وفي الخير محبة القلوب متحابة ورأس نفسه في الخير، وفي ذلك فليتنافس المتنافس. من نافسك في الآخرة فنافسه فيها، ومن نافسك في الدنيا فألقي بها في نحله، أرميها له في نحله، رقبته مرضت نفسوش، ما تنافسوش على هذه الحقيرة وعلى هذه الثانية. حفظك الله، نؤدي إن شاء الله ونواصل، بارك الله فيك. معاشر الأكارم، من أعظم مفسدات الأخوة الحسد، بين الأشياء اللي تفسد لنا العلاقة تاعنا والرابط تاعنا الأخوة تاعنا الحسد والعياذ بالله. والحسد مرض عضال وداء فتاك قتال من أمراض القلوب والعياذ بالله. الحسد أنك تحسد الناس على أشياء طهر ربي تبارك وتعالى، والحسد هو ماذا؟ هو تمني زوال النعمة عن غيرك، تتمنى نعمة تزول عن غيرك، وهذا التمني على مرتبتين، إحداهما أسوأ من الأخرى. إما أن تتمنى زوال النعمة لتعود إليك وهذا حسد مذموم، وإما أن تتمنى زوال النعمة ولو لم تعد إليك وهذا أسوأ من الأول، مهم تزول عليه النعمة مما تجينيش ليها والعياذ بالله. والحسد هذا فيه اعتراض على قسمة الله عز وجل، وفيه سوء أدب من الله، كذلك تقول رب عشر تتوادق ما فيه شنايا، أعوذ بالله. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض الدرجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، ورحمة ربك خير مما يجمعون. ربي عز وجل قسم هكذا الأرزاق، ربي تبارك وتعالى حكم هذه من الله تبارك وتعالى، ما تعترج. ألا قل لمن ظن لي حسدا، أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأت على الله في قسمه، لأنك لم تظلم ما وهب. تعرفوا من الحسد أول ولا سبب معصية إبليس لله تبارك وتعالى، باش ربي يخرجوا من النعيم اللي كان فيه. حسد لما امره الله عز وجل بان يسجد لادم عليه السلام، واش قال له؟ انا خير منه. حسده خلقتني من نار وخلقته من طين. مصيبة كبيرة. حسدوا شوف إبليس وشهودة. تعرفوا أول جريمة قتل في بني آدم وشو السبب تاعها؟ الحسد. واتلوا عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل الآخر. هذا ربي تقبل من هذا ما تقبلش. حسدوا واش دار لخوك؟ قتله. أول جريمة قتل حتى كي جا باش يدفنوا ما يعرفش يدفن. احتاج الغراب ورا له باش يدفن. تعرف لي أول جريمة واش تعرف واش قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال ما من نفس تقتل ظلما إلى يوم القيامة إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها لأنه أول من سن القتل. هو الأول اللي علم الناس القتل والعياذ بالله. شيء صعيب شيء رهيب جدا عياذا بالله. لهودة دوم علي بن الله ما يستحق الأمة الغضبية هذه مغضوب عليهم. قبل ما يبعث ربي النبي محمد عليه الصلاة والسلام يعرفوه لما يعرفوش كان يقرأ في الكتب تاعهم والبيتحهم والبشارات به يعرفونه كما يعرفون أبنائهم. لكن لما جاء ما كانوش معه. كانوا يضاربوا في المدينة مع الأوس والخزرج العرب ثم ويتوعدوهم لأن الأوس والخزرج يومئذ كانوا وثنيين وهم كانوا أهل كتاب. كان يقول موجاي قريب قد أظلنا زمان النبي الخاتم الأخر كانوا قريب يخرجوا وسنكون معه وسنقتلكم قتل عاد وإرم. عارفين ليه؟ لما ربي بعث النبي محمد عليه الصلاة والسلام حسدوه فكفروا به وعدوه وقتلوه وكانوا حريصين جدا على قتله صلى الله عليه وسلم ويعرفوا الحقيقة وهم قتلة الأنبياء لا غرابة لا غرابة في ذلك. قال ربي أن يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. قال عبد الله بن عباس أن يحسدون الناس هم اليهود حسدوا النبي محمد عليه الصلاة والسلام على الرسالة وحسدوا أصحابه على اتباعه رضي الله عنهم وأرضاه. بشوف الحسد وش يدير؟ يسبب الكفر يسبب القتل يسبب كل شيء بلا أمراض القلوب اللي يديرها بلا هذه الأمراض الجسدية والنفسية والعصبية اللي يديرها الحسد والعياذ بالله. إذا الحسد يفسد الأخوة ويمزق هذه الروابط والوشائج كما هو معروف. حفظكم الله جل وعلا أن يعيدنا من الحسد وأن يطهر قلوبنا من كل داء إنه لذلك القادر عليه. النقطة الأخرى من بين الأشياء اللي تفسد لنا الرابطة تاعنا والأخوة تاعنا عدم الاحتكام في العلاقات إلى شرع الله عز وجل. شكرا كبير. خبرت نكون أصحاب خوب سنطيحوا في اختلاف وانت نزعتوا في شيء فردوا الله والرسول سهلا صلى الله عليه وسلم. لكن احنا لا كان يحب يرجع إلى الحق وكان يجي الحق ثقيل وما يحبش يرجع إلى القرآن والسنة وإلى أهل العلم الذين يبينون القرآن والسنة. هنا توقع المشكلة عدم الاحتكام في العلاقات إلى شرع الله عز وجل. شوف ربي عز وجل قال فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. شوف لما تركوا شيئا مما ذكروا به من الشرع من الدين لما تركوا العقوبة وشياء عداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. صلى الله عز وجل عافية والسلام. إذن الله في الرجوع إلى شرع الله عز وجل في الأمور كلها. الحق هو الحق الحق هو الحق. شوف الشيخ الإسلام بن تيمية يقول كلمة عظيمة قال إذا ترك الناس بعض ما أنزل الله جهلا أو هوى وقعت بينهم العداوة والبغضاء. وقعت بينهم العداوة والبغضاء. مثلا العداوة والبغضاء في كثير من الأحيان هي عقوبات ربانية بسبب زيغنا بسبب انحرافنا عن جادة الصواب وعن صراط الله المستقيم وعن طريقه القويم وعن كتاب ربنا وسنة نبينا صلوات الله وسلامه عليه. أيها الأكارم كنا معكم في هذه الليلة بفضل الله تعالى مع هذا الموضوع الذي له أهمية بالغة هو موضوع مفسدات الأخوة في الله تبارك وتعالى. لأننا قلنا الأخوة هي جوهرة رقيقة إن لم تحرصها من مثل هذه الآفات كانت عرضة لهذه الآفات إن لم تحرصها من هذه المفسدات كانت عرضة للآفات. حفظكم الله. صحابة النبي عليه الصلاة والسلام فهموا القضية فهما عميقا فهموا ما طلب منهم شرعا ما يراد منهم شرعا من هذه الأخوة. إنما المؤمنون إخوة قال عليه الصلاة والسلام وكونوا عباد الله إخوانا كما أمركم الله. المؤمن المسلم أخو المسلم المؤمن أخو المؤمن وهكذا. لكن لما الإنسان يحيد عن جادة الصواب نرى ونتذوق هذا الحظ الذي نتذوقه هذه الأيام وللأسف الشديد من هذه الفرقة من هذا التشرذم والتشتت الذي عليه أمة الإسلام إلا من رحم رب الأنام سبحانه وتعالى. وإلا قلنا الصحابة فهموا مليح وصل الأمر بالواحد منهم إلى أنه يقسم يقسم ماله مع أخيه نصفين، نصف ليك ونصف لي، كما حدث في الهجرة. ولنا لما آخى النبي عليه الصلاة والسلام بين المهاجرين والأنصار، لما آخى سعد بن الربيع مع عبد الرحمن بن عوف، سعد بن الربيع من أهل المدينة، عبد الرحمن بن عوف جاء من مكة، خلى كل شيء في مكة، خلى كل شيء، خلى المال، خلى كل شيء وجاء. آخى النبي عليه الصلاة والسلام بينه وبين سعد بن الربيع. سعد بن الربيع وش يقول له؟ قال يختار في اللي الحمد لله عندي المال، أعطاني ربي المال. قال هاو المال تاعي كامل أقسمه بيني وبينك للخير، بل تاعي كاع نصب ثانويا خويا تاع. شوف الأخوة صح. قال ولي زوجتان، هذه اختار. قال انظر أعجبهما إليك، نعجبت فيهم انطلقها تعتد وتزوج بها. غاية الأخوة. عظم ولا خير. عبد الرحمن بن عوف أتخيل أنت موقف كما هذا، يعطيك النص تاع المال في نهارك تولي مرفاه ومزوج. قال له بارك الله لك في أهلك ومالك، دلوني على السوق، وريني السوق وين جاي. ربي بارك في أهلك ومالك، يعطيك صح، وريني السوق وين جاي. راجع فدله على السوق من نهار الأول، الله يبارك نهار بدا يربح. والنبي عليه الصلاة والسلام دعا له أن يبارك المولى تبارك وتعالى في صفقة يمينه. قال لو كان باعتراض يربح، كان باعتراض يربح رضي الله عنه وأرضاه. هكذا كانوا محبة أخوة، إنما المؤمنون الإخوة، هذوك مثل الأخوة الحقيقية رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. هذوك كما قال واحد، إن أخاك الصدق من كان معك، ومن يضر نفسه لينفعك، ومن إذا ريب الزمان صدعك، شتت فيك شله ليجمعك، رضي الله عنهم وأرضاهم. احنا نمشي عليها بخطى المباركة، فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاحوا. نمشي على الطريق تاعهم، إن شاء الله نفلحوا، إن شاء الله ننجحوا بإذن الله تعالى. نسأل الله ربي عز وجل يرزقنا الأخوة الصادقة صح التي حثنا عليها القرآن، وحثنا عليها سيد بني الإنسان صلوات الله وسلامه عليه، والتي جسدها أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. معاشر الأكارم، كنا معكم في دروس عديدة مع حقوق الأخوة، مع آداب الأخوة، ثم هذه الليلة مع جملة من مفسدات الأخوة حتى نحذرها. عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. هكذا ربي يبارك فيكم وربي يحفظكم، يعطيكم الصحة. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته الثانية العلى أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضاه، أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نسأله جل في علاه أن يأخذ بأيدينا إلى شاطئ السلامة وإلى بر الأمان، ونسأله تبارك وتعالى أن ينصر إخواننا المجاهدين في أرض غزة، في أرض العزة، في أرض فلسطين. نسأله تبارك وتعالى أن يتقبل شهداءهم، نسأله تبارك وتعالى أن يشفي مرضاهم، أن يداوي جرحاهم، نسأله تبارك وتعالى أن ينصرهم على عدوه وعدوهم، إنه خير مسؤول. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.